ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تولينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم إني أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا بأسمائك وصفاتك وبأعمال صالحة قبلتها منا يا ربنا لهذا النبض يا ربنا. اللهم أبطل أثره يا ربنا. اقتل يا ربنا الساكن في هذا النبض. اقتل يا ربنا الساكن في هذا النبض. بسم الله يرقيكم من نبض من هذا النبض الخبيث من هذا النبض الأصل في السحر والحسد والعين. اللهم يا ربنا أطل أثره يا ربنا. أطل يا ربنا أثر هذا النبض. أطل يا ربنا أثره. أحل يا ربنا عقده. بسم الله يرقيكم من هذا النبض في البطن وفي الرحم. بسم الله يرقيكم من هذا النبض. بسم الله يرقيكم من هذا النبض. بسم الله يرقيكم من نبض من نبض من نبض من نبض من نبض من نبض من نبض. أصل سحر أصل حسد أصل حقد أصل عقد أصل مس أصل نفس أصل تجديد للأسحار وللأحساد وللعيون وللأنفس. اللهم أهلك يا ربنا هذا النبض. أهلك يا ربنا أهلك. أصلا لتجديد السحر والحسد أصلا لتجديد العين. أصلا عظيما هو الأصل في تجديد السحر والحسد والعيون. بسم الله أرقيكم من هذا النبض. هو خبث عظيم هو سحر عظيم هو مس عظيم هو نفس خبيثة. بسم الله يرقيكم من هذا النبض من شره وضره ومكره وكيده وغلبته. بسم الله يرقيكم من هذا النبض. بسم الله يرقيكم من هذا هذا النبض، اللهم أبطل آثاره، اللهم احل عقاده، اللهم فك مرابطه، اللهم اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا. جني في هذا النبض، جني في هذا النبض يتنفس، جني يتنفس، جني يتنفس، جني يتحرك، جني يتحرك. بس ظالم مارد وعفريت، مارد وعفريت في هذا النبض، عليك به يا ربنا الآن يا ربنا، الآن يقتل شر قتله، الآن يا ربنا يجعل عبرة وآية. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، قاتلهم الله أنى يؤفكون. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من هذا النبض، بسم الله يرقيكم من هذا النبض، بسم الله يرقيكم من هذا النبض، بسم الله يرقيكم من هذا النبض. يتحرك يتحرك قويا عظيما شديدا، بسم الله يرقيكم من هذا النبض. في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب، يخوفه ويرعبه ويوخزه ويوخزه ويؤلمه ويؤلمه ويؤلمه. بسم الله يرقيكم من هذا النبض. في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر، يضيقه يضيقه ويؤلمه ويوجعه ويضيمه ويضيمه ضيما عظيما. وعلى الكرب الشديد وعلى الكرب الشديد وعلى العصبية وعلى التفكير وعلى التفكير السلبية وعلى التفكير السلبية، بسم الله يرقيكم من هذا النبض، بسم الله يرقيكم من هذا النبض، بسم الله يرقيكم من هذا النبض، من هذا النبض، من هذا النبض. حركة جنية، حركة جنية، حركة جنية، تنفس جنية، تنفس جنية، تنفس جني، عليك به يا ربنا الآن يا ربنا يدمغ، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يدمغ، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يذهب، الآن يا ربنا يصحر، الآن يا ربنا يموت، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يزول، الآن يا ربنا يزول، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا يزول، الآن يا ربنا، الآن يقتل شر قتله. بسم الله يرقيكم من هذا النبض، من هذا النبض تحت الضلوع، تحت الضلوع، في مثل الكرة، في مثل الحجرة، في مثل الكرة، تؤثر تؤثر بين الضلوع، بين الضلوع، بين بين النهدين، بين النهدين، في النهد الأيمن، في النهد الأيسر، في ثديها الأيمن، في ثديها الأيسر، وبين الثديين، وتحت الضلوع، وفي رأس المعدة، وفي المريء، وفي المريء، تنبض تنبض، تنبع تنبع، كالعين تنبع، كالعين تنبع، سموما في الجسد، سموما في الجسد. يا ربنا أبطلها، يا ربنا أحللها، يا ربنا فكها. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يرقي الروح والجسد، الروح الطيبة الزكية الغالية، والجسد الراكع السائد لك يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. يرقيكم من نبض، من نبض أصله جني يتنفس، أصله جني يتحرك، أصله جني يتمدد، يتمدد، يتمدد في الجسد، ويتكون ويتكور، ويتكور في عقدته، ويتكون في مسكنه. الله أكبر. الآن يا ربنا يدمغ، الآن يا ربنا يقتل، الآن يا ربنا يدمغ، الآن يا ربنا يقتل، شر قتله، شر قتله. الله أكبر الله أكبر. بسم الله يرقيكم من نبض، بسم الله يرقيكم من هذا النبض، بسم الله يرقيكم من هذا النبض، من هذا النبض. فيه سوء عظيم، فيه شر مستطير، فيه كيد، كيد، كيد، فيه كيد وغلبة عليكم، فيه فيه فيه أنواع الأسحار، فيه أنواع الأحفاد، فيه فيه شر عظيم، فيه الشهب، الشهب والفساد والسم للجسد، للعقل، للعقل يسمم، يسمم الجسد، يسمم الجسد، ويشوه، ويشوه الجمال، ويشوه المنظر، ويشوه المنظر، ويقبح الجسد، ويقبح الجسد، ويشوش الفكر، ويذهب العقل. نبض عظيم. اللهم يا ربنا أهلك من عليه، أهلك من عليه يا ربنا، عفريت ومارد، أهلك من عليه يا ربنا. ملك من ملوك الجن، مع حاشيته، مع حاشيته، مع خدامه، مع خدامه. الله أكبر. بسم الله بسم الله. يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله بسم الله. اللهم يا ربنا عليك بهذا النبض، في البطن في البطن في البطن، تحت الضلوع، تحت الضلوع، تحت ضلوع الصدر، تحت ضلوع الصدر، وحول الظهر، وفي الفقرات، وحول فقرات الظهر، وتحت ضلوع الصدر، وتحت ضلوع الصدر، وتحت ضلوع الصدر، وفي الأخلاف والجوانب، وفي الأخلاف والجوانب. ويؤثر هذا النبض على المسالك، على المسالك، ويسبب فسادا في الجسد، ويسبب سما زعافا في الجسد، ويؤثر تأثيرا بالغا، يؤثر تأثيرا بالغا. على ضر عظيم، على سحر عظيم، على غلبة عظيمة، وعلى الربط، وعلى التعطيل عن زواج ودراسة، وعلى التعطيل عن زواج ودراسة، وعلى الآلام والأوجاع والضر، وعلى الشلل، وعلى ذهاب العقل، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة والوشوشة، وعلى ضر عظيم، وعلى مس، وعلى مس خبيث في الجسد. اللهم أهلك هذا، اللهم أهلك هذا الظالم يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا. ينبض ينبض ينبض ينبض ينبض ينبض وبالسم ينبع، وبالسم ينبع، عليك به يا ربنا، عليك به. بسم الله يرقيكم من هذا النبض، من هذا النبض، من هذا النبض، من هذا النبض، من هذا النبض في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على على على استقبال، على استقبال الأسحار، على استقبال الأسحار عبر الذبذبات، عبر الذبذبات، عبر الذبذبات من ساحر، عبر الذبذبات، عبر الكواكب والنجوم، عبر الكواكب والنجوم، عبر الكواكب والنجوم. بسم الله يرقيكم من هذا النبض، بسم الله يرقيكم من هذا النبض، بسم الله يرقيكم من هذا النبض. اللهم أطله يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا، اللهم اجتثه يا ربنا، اللهم اجتث أصله وأثره يا ربنا، وجذوعه، وجذوعه اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار، ما لها من قرار. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. اغسل يا ربنا أثارا، احل يا ربنا عقدا، وفك يا ربنا مرابطا، واغسل يا ربنا نابضا نابضا، نابضا نابعا يا ربنا، اقتله شر قتله. ينبض ينبض ينبض ينبض ينبض وبالسم ينبع ينبع ينبع، عليك به يا ربنا، عليك به في البطن، في البطن، مربوط بالسرة، بسرة البطن، مربوط مربوط مربوط بسرة البطن، بسرة البطن، ويؤثر على المعدة، ويؤثر على المعدة، ويفسد، يفسد المعدة، ويهيج القولون، ويهيج القولون الهضمي والعصبي، ويهيج القولون، ويهيج القولون. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم يا ربنا عليك بهذا النبض، أصل فاسد، أصل سم عظيم، زعاف في الجسد يؤثر، في الروح يؤثر. يا ربنا يا ربنا أهلكه يا ربنا، اقتله يا ربنا، اللهم امحه يا ربنا، اللهم اقلعه يا ربنا، اللهم اجتث أصله يا ربنا وجذوره، وجذوعه. بسم الله، بسم الله، بسم الله. يرقيكم من هذا النبض، من هذا النبض، يتحرك، يتحرك ويرف، ويرف كالثعبان يدور، كالثعبان يتحرك، كالثعبان، كالثعبان يلف في الجسد، يلف في الجسد، من اليد اليمنى لليد اليسرى، من الشق الأيمن للشق الأيسر، ومن الشق الأيسر للشق الأيمن، وكالرحى في البطن، وكالرحى في البطن، وكالرحى في البطن، وكالرحى في البطن، وكالرحى في البطن. يا ربنا يا ربنا، يدور، يدور ويلف لفا عظيما، ويعصر البطن، ويعصر البطن، ويؤثر، ويؤثر على مبايضها، ويؤثر على مبايضها، ويؤثر على بكارتها. يعقد العقد بالليل والنهار لئلا تتزوج أبدا، يعقد العقد في رحمها لأجل الطلاق، ولأجل الفساد، ولأجل الالتهابات والتقرحات، ولأجل فساد الرحم، ولأجل عدم حصول الذرية، على عدم الإنجاب، على العقم، على العقم. يا ربنا يا ربنا أهلك يا ربنا هذا النبض، اللهم يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا. ينبض بسحر ينبع، اللهم يا ربنا اقتله. جني مارد، مارد وعفريت، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، أصلا لسحر عظيم، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، أصلا لحسد شديد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. عقدة عين، عقدة عين خبيثة، عقدة عين خبيثة، عقدة عين خبيثة، عليك به يا ربنا. اللهم أهلك يا ربنا هذا النبض، اللهم يا ربنا. بسم الله، بسم الله يرقيكم من هذا النبض الخبيث، من هذا النبض الخبيث، من هذا النبض الخبيث، من هذا النبض الخبيث، من هذا النبض الخبيث. بسم الله يرقيكم من هذا النبض، من هذا النبض، من هذا النبض، من هذا النبض. بسم الله، بسم الله يرقيكم من هذا النبض، من هذا النبض. بسم الله يرقيكم من هذا النبض، من هذا النبض، من هذا النبض المفسد، المفسد للعقل، المفسد للجسد، المزهق للروح، المزهق للروح، المسبب لضيق الصدر، المسبب للهم والغم والكرب الشديد، المضيق للصدر. بسم الله يرقيكم، والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحميكم ويحميكم. يعافيكم. الله أكبر. بسم الله أرقيكم من هذا النبض فساد عظيم وشر مستطير. أصله خبيث في البطن، أصله خبيث ظالم، أصله خبيث في الجسد، أصله خبيث ظالم، أصله خبيث، خبيث ظالم، خبيث ظالم، خبيث مستخبث، خبيث مستخبث، خبيث مستخبث، خبيث مستخبث، خبيث مستخبث، خبيث مستخبث، أصله خبيث، خبيث، خبيث، خبيث، مارد، مارد وعفريت، مارد وعفريت، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. ظالما، ظالما شريرا، ظالما شريرا، شريرا، شريرا، عليك به يا ربنا. خبيثا مستخبثا شريرا، عليك به يا ربنا. شريرا، عليك به. عاشقا، عاشقا، عاشقا، عاشقا، عاشقا للجسد، عليك به. عاشقا للجسد، عليك به. عاشقا للجسد. الله أكبر. بسم الله، بسم الله أرقيكم والله يقيكم من هذا النبض، والله يقيكم شره وضره ومكره وكيده وكيده وكيده وكيده. بسم الله يقيكم من عدته وعتاده، من عدته وعتاده، ومن عقده، ومن عقده الفاسدة المفسدة. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. بسم الله يقيكم. اكفهم يا ربنا هذا النبض، اكفهم يا ربنا هذا النبض، اكفهم يا ربنا هذا النبض. خبيث مستخبث، خبيث مستخبث. عاشق، عاشق، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا. عليك به، عليك به، عليك به. نفس، نفس يتجدد عليها السوء والشر والضر والحسد والعيون. نفس، عين، عين، عين، عين قديمة قوية شديدة متأصلة، لها جذور، لها جذور عظيمة عميقة متأصلة. يا الله فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، اخرجها، انزعها، انزعها، انزعها. اجتثت، اجتثت من فوق الارض، ما لها من قرار. بسم الله، بسم الله يرقيكم من هذا النبض، من هذا النبض. اصله، اصله سحر عظيم، سحر، سحر، سحر، سحر، أصله سحر عظيم، أصله سحر عظيم. اللهم يا ربنا أبطله، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. سحر عظيم، سحر عظيم، قوي شديد. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم فك مرابطه، اللهم يا ربنا، اللهم استأصل يا ربنا جذوره وجذوعه يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. على هذا النبض، هذا النبض، هذا النبض، أصله سحر، أصله حسد، أصله عيون، عيون، عيون، عيون، أصله نفس، أصله نفس. اخرجي يا نفس يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، استثى يا ربنا، أصلها يا ربنا، واستأصل يا ربنا جذورها يا ربنا. هذه الخبيثة، النفس الخبيثة، هذه النفس الخبيثة، اللهم أخرجها يا ربنا راغمة، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا راغمة، أخرجها يا ربنا بقتلها يا ربنا. انزعها، انزعها، انزعها، ونزعنا، ونزعنا، انزعها، انزعها. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله يرقيكم من هذا النبض، من هذا النبض، من هذا النبض. يؤثر، يؤثر على رحمها، يؤثر في الأدبار، في الدبر، في الدبر، في الدبر، في الدبر، بالبواسير والناثور والآلام، والآلام كالشوك، كالشوك، كالشوك، كالشوك. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، هذه، هذه العقد في هذا، في على هذا، على هذا النبض، على هذا النبض، على هذا النبض. أصله عقد خبيثة مخيطة، مخيطة، خاطها ساحر، خاطها حاسد، خاطها عاشق. في البطن، في البطن، في رحمها، في، في دبر، في الدبر، في الدبر، في بكارتها، في بكارتها، وفي الفخذين، وفي الفخذين، وفي، وفي الوريكين، وفي الوريكين، وفي المؤخرة، وفي المؤخرة، وفي العصعص، في العصعص، في أسفل الظهر، وبين الأكتاف، وفي الأرداف، وفي الأطراف، وفي الأطراف، وفي الجبهة، وفي الجبهة، وفي الجنوب، وفي الجنوب، وفي المسالك، وفي المسالك، وفي المسالك. احللها يا ربنا، أخرجها يا ربنا. بسم الله أرقيكم من هذا النبض، أرقيكم من هذا النبض، أرقيكم من هذا النبض الخطير الخبيث. العظيم القديم يا الله يا الله فكها يا ربنا اشتشت من فوق الارض يا ربنا اخرجها اقلعها اقلعها اصهرها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها انزعها بسم الله ارقيكم من هذا النبض من هذا النبض اصله سحر اصله حسد اصله عقده عقده فاسده اصله خبيث ظالم خبيث يتحرك خبيث ظالم في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد يخرج بعضه ويبقى بعضه يخرج بعضه ويبقى بعضه هو كالمغناطيس هو كالمغناطيس لساحر هو كالمغناطيس لعاشق هو كالمغناطيس لحاسد لحاسد لحاسد لحاسد احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها الله اكبر احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها بسم الله بسم الله بسم الله الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن تستث يا ربنا وتستأصل يا ربنا تستث وتستأصل يا ربنا أصل الخبث هذا النبض هذا النبض هذا النبض هو أصل عظيم لسحر عظيم هو أصل عظيم لحسد شديد هو أصل عظيم لعين سامة قاتلة قديمة قوية عظيمة تتجدد يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا تدمره يا ربنا هذا النبض اللهم دمره ومن عليه اللهم دمره يا ربنا ومن فيه اللهم دمره ومن فيه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ارمي يا ربنا هذا النابض ارمي يا ربنا هذا النابع ارمي يا ربنا هذا النبض ارمي يا ربنا هذه العقدة ارمي يا ربنا هذا الذي يتجدد عليه السحر والحسد والعين يا ربنا والنظرة والنظرة يا رب يا ربنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من هذا النبض ومن هذا النابض وبالسحر والحسد والسم نابع بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وحسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم يا ربنا أهلك هذا النابض أهلكه يا ربنا في اللحم في اللحم في اللحم مغروز مغروز في اللحم في اللحم مربوط بالعظم مربوط بالعظم مربوط بالعظم مربوط بالعظم مغروز في اللحم مربوط بالعظم يا ربنا يا ربنا فكه يا ربنا يا ربنا احل عقده بسم الله يرقيكم من هذا النبض من هذا النبض اصله سحر اصله حسد اصله خبيث مستخبث ظالم عاشق عاشق عاشق عاشق يتنقل في الجسد يتنقل في الجسد يتنقل في الجسد يتنقل في الجسد يتنقل في الجسد بسم الله بسم الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله الله أكبر فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله فأماته الله بسم الله أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد وحل يا ربنا العقادة وفك المرابط يا ربنا بسم الله يرقيكم من هذا النبض من هذا النبض من هذا النبض من هذا النبض من هذا النبض الخبيث نبض نبض ونبع ونبع بسم الله يرقيكم من هذا النبض نبض نبض ينبض وينبع بالفساد بالفساد والإفساد بالفساد والإفساد وبالخيالات وبالأوهام وبالوسوسة وبالتعطيل عن زواج ودراسة وبصرف الرزق وبصرف الرزق وبصرف الرزق وبصرف الرزق وبالآلام وبالأوجاع وبالضر وبضيق الصدر وبالهم وبالغم وبالكرب الشديد وبضر عظيم وبشر مستطير. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا فكه، اللهم يا ربنا استعصله، اللهم يا ربنا استثى يا ربنا أصله يا ربنا وجذوره وجذوعه. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. بسم الله، بسم الله. بطل، بطل بأمر الله، بطل بقوة الله، بقدرة الله، بقدرة الله، بقدرة الله يمحى، بقدرة الله يزول، يزول، يزول، يزول، يزول، بقدرة الله يموت، يموت، يموت، يزول، يصهر، يصهر، يقلع، يقلع، بقدرة الله، بقدرة الله، بقدرة الله، يزول، يزول، يزول هذا النبض، يزول هذا النبض، وأثره، وأثره، وأثره، وأثره، وعقده، وعقده، وضره، وضره، وكيده ومكره بأمر الله، بقوة الله، بقدرة الله، بقدرة الله، بقدرة الله، بقدرة الله. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله. بقدرة الله، بقوة الله، بقوة الله، بقدرة الله، بقوة الله، يزول هذا النبض. أثر على الرأس، أثر على العنق، أثر على الصدر، أثر على البطن، أثر على الرحم، أثر عليها، أثر عليه وعليها، أثر على الوالد والولد، أثر على الأخ والأخت، أثر على أفراد العائلة، ومربوطا ومعقودا بعقد خارج الجسد. يا ربنا، يا ربنا امحه، يا ربنا، يا ربنا، الآن يا ربنا يمحى، الآن يا ربنا يمحى، الآن يا ربنا يمحى ويصهر. بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. هذه العقد، هذا النبض، هذا النبض الخبيث. بسم الله، بسم الله يرقيكم من هذا النبض، من هذا النبض، من هذا النبض الخبيث، من هذا النبض الخبيث، الخبيث، الخبيث. بسم الله، بسم الله. الآن يزول، يزول، يزول، يزول بحول الله. الآن يصهر، يصهر، يصهر، يصهر بقوة الله، بقوة الله. الله أكبر. الآن، الآن، الآن، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. بسم الله يرقيكم من هذا النبض، من هذا النبض، من هذا النبض، من هذا النبض الخبيث، من هذا النبض، من هذا النبض المفسد، المفسد للعقل، المفسد للجسد، المفسد للحال، المفسد للمآل، المفسد للحال والمآل، المفسد، المفسد، المفسد المعطل عن زواج ودراسة ووظيفة. الصاد عن رزق، عن رزق، عن رزق، عن رزق وعيش الرغد. بسم الله يرقيكم من هذا النبض الصارف، الصارف، الصاد، الصاد، عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله، بسم الله. اللهم أطله يا ربنا، اللهم امحوه يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا. بسم الله. بطل بأمر الله وقدرته، بطل بأمر الله وقوته، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بأمر الله وقدرته وقوته. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله، بسم الله القوي العزيز، بسم الله القوي العزيز. اللهم يا ربنا اقضي يا ربنا على هذا النبض، اقضي يا ربنا على هذا النبض، اقضي يا ربنا على هذا النبض، اقضي يا ربنا على هذا النبض، اقضي عليه يا ربنا. بسم الله، بسم الله، اقضي عليه يا ربنا. اللهم لا تجعل، اللهم لا تجعل له، ولا تدع له يا ربنا في الجسد، في الجسد أصلا يا ربنا ولا فرعا. اللهم لا تجعل له في الجسد ولا في العقل أثرا ولا عرضا يا ربنا. بسم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أطل الأصحاب، اللهم أحل العقد يا ربنا، اللهم أهلك هذا النبض ومن عليه، اللهم أهلك هذا النبض يا ربنا، النبع ومن عليه ومن معه.